فأكل الذئب ابن الكبيرة فجاءتا إلى داود عليه الصلاة والسلام تحتكمان إليه، فحكم بالابن للكبيرة لعله ظن أن عليه الصلاة والسلام أنها أقرب إلى الصدق، أو قال هذه صغيرة يمكن أن تلد فيما بعد وهذه كبيرة قد تتوقف عن الولادة وهي أحق بالشفقة. المهم أنه قضى بالولد الكبرى، ثم خرجتا من عنده وصادفهما سليمان عليه الصلاة والسلام وسألهما فقالتا كذا وكذا. قال لا، الحكم أن آتي بالسكين فأشقه نصفين فتأخذ الكبيرة نصفه والصغيرة نصفه. الكبيرة قال طيب ما في مانع، الكبيرة نعم شق نصفين وعطى النصف، هذا كل واحد يروح بزبي اللحم. أما الصغيرة قالت له، قالت يا رسول الله لا تشقه هو لها. الفراسة الآن تعطي إيش؟ أنه للصغيرة. الدليل الحنان والشفقة، هذه ابنه مأكول خل هذا يروح معه الكبيرة، أما الصغيرة فأخذتها الشفقة والحنان وقالت هو لها، فحكم به للصغيرة، حكم به للصغيرة. وقصة الذكاء في القضاة قصصهم كثيرة، ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية جملة صالحة منها، من الذكاء في أقضية القضاة. المهم يختار أفضل من يجده علما بالشريعة، مش بعد، وبأحوال الناس، وذكاء وفراسة. هنا نشوف إن شاء الله. نعم. أنا ما أقول أبو بكر. احنا ذكرنا هذا، لكن بس هل النص كان صريحا او اماعا؟ نعم قلنا هذا، ما قلنا هذا؟ ها؟ لا قلنا اجمع الصحابة عليه حتى علي بايع. نعم ما فهم. والله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم وسكت عن فئة نقاة إلى أنعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء. قراءة في فئة نقاة إيه لأن الله سبحانه أمرنا باتباع طريقهم وذكر من جملتهم الصديقين. نعم. أبو بكر صديق. إيه. هل يسلم هذا على خلافة أبو بكر؟ يقول لك عالم هو بصديق. عالم هو بصديق. ها؟ ايوه هذا علي بن ابي طالب، تسميته ابي بكر بالصديق ليس معنى ما يوجد في الامه صديق له. نعم شيخ، هذا زمان صار التعليم وتعلمت الناس وتثقفت، فهل ما زال يبقى يعني ان يكون الامام يعني يفرض عليهم فرض او يكون بلا لاحد؟ لما يكونش يعني شهوره يا شيخ بمجالس يعني تنتخبها

لكنه عالم وقوي فإننا لا نوليه القضاء. لماذا؟ لفسقه. وجدنا شخصا مسبلا ثوبه فإننا لا نوليه القضاء لأنه فاسق. وجدنا شخصا يغتاب الناس ويأكل لحومهم فلا نوليه.